قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. والفرق بين الجعل والإجارة أن الجعل على عمل مجهول التفاصيل لكن معروف في الجملة. من أحضر جملي، احنا عارفين الجمل ده فين راح، احنا عارفين حيجيبه من قريب ولا من بعيد، احنا عارفين حيكون الجمل هذا متمرد وعاصي ولا طيع وسلس مروض. مهما يكن الذي يقبل العمل لا يعلم متى سيحضر ولا من اين سيأتي بالجمل، فالعمل مجهول. لكن الإجارة لا يمكن ان تكون على مجهول. أؤجرك على أن تحضر لي جملي من فين؟ عند فلان في المحل الفلاني. المسافة معروفة ومحل الجمل معروف والأجرة على الذهاب والإياب ومجيء الجمل، فيكون العمل المؤجر عليه يجب أن يكون معينا، والأجر الذي يقابل العمل يجب أن يكون معينا. كما تستأجر إنسانا على بناية جدار بمواصفات صفتها كذا وكذا، أو على بناية بيت صفتها كذا وكذا، فيكون الإجارة يجب أن يكون العمل المعقود عليه معينا ومعلوما للطرفين، والأجر الذي يدفع مقابل هذا العمل أيضا معلوما للطرفين. أما الجعل فلا، الأجر معلوم ولكن العمل مجهول ولم يعين شخصا. الإجارة تكون مع مين؟ مع شخص معين. آجرتك على أن تفعل كذا، فتكون الإجارة مع إيش؟ مع شخص معين على عمل معين وأجر معين. لكن الجعالة أو الجعل لا، عمل مجهول وأطلقها ولم يتعين من شخص بذاته. من أحضر لي بعيري؟ كل واحد سمع إحضار البعير حيروح يفتش على البعير، واللي يجيبه ياخذ الجعل، وهذا باتفاق. فإذا جاء صاحب السلعة وأعطاها لإنسان تعين الشخص الذي يبيعها بصورة الواقع للسلعة التي جاء بها، وكان يمكن يعطيها لأي إنسان، فإن باعها بما سمى من الثمن فله ما جعل من الأجر.